هي قاعدة أشرف الأمة بكم يزهر نور العصمة والخالق جعلكم رحمة والخالق جعلكم حجة على العالم خلاكم حجة على العالم ما ننساكم ما ننساكم هلا ما نتأسف نتأسف ما خادم يا قاعدة أشرف الأمة بكم يزهر نور العصمة والخالق جعلكم رحمة حجة على العالم خلاكم حجة على العالم ما ننساكم ما ننسى هلا ما ننسى نتأسف ما إلى خادم الزهراء الأستاذ الأديب جابر الكاظم مهبط وحي الله وقرآنه مستودع علم وبرهانه يلبيكم خاتم الديانة مفتاح الأرزاق أنطاكم مفتاح الأرزاق يهبارين استطلعكم سره جعلكم ناموس القدرة لولاكم ما تشرق حرة ولا يبزغ كوكب لولاكم ولا يبزغ كوكب خادم عيدة عيدة ما ننساكم ما ننساكم هلا ما ننساكم نتأسف ما بارين استطلعكم سرة هلا جعلكم ناموس القدرة لولاكم ما تشرق حرة ولا يبزغ كوكب لولاكم ولا يبزغ كوكب أهلي البيت وحبكم واجب هلا أهلي البيت وحبكم واجب بكم بار الكون يحاسب بكم بار الكون يحاسب برحمتكم يرحم ويعاقب رحمتكم يرحم ويعاقب وبلطف الخالق أغناكم وبلطف الخالق ضبها ضبها أهل البيت أهل البيت حبكم واجب بكم بار الكون يحاسب رحمتكم يرحم حم ويعاقب وبلطف الخالق أغناكم وبلطف الخالق بيت الدعاء انت الرحمة انت الرحمة الربانية انت الأنوار القدسية انت الأنوار القدسية يا رواد الإنسانية يا رواد الإنسانية رب الأكوان استصفاكم رب الأكوان استصفاكم خادم الزهرة الأستاذ جابر الكاظمي هي أنت الرحمة أنت الرحمة الربانية أنت الأنوار القدسية يا رواد يا رواد الإنسانية رب الأكواه نسيت صفاكم رب الأكواه أنتو الرحمة أنتو الرحمة ربانية أنتو الأنوار القدسية يا رواد الإنسانية رب الأكواه نسيت صفاكم ما على حكمتك يا رب نعترض ما على حكمتك يا أنا بخدام الزهرة حيث أمرك واجب ونهيك فرض لا تللنا غايب وحي على الأرض لا تللنا غايب بسهم هجرة بودنا مفطورة سيدي سيدي ابن الميا بين الأكرام يا ابن من ميز الحل من الحرام يا ابن من ميز الحل من الحرام غدت شيعتكم بعدكم تلحمات بالبوادي بالبوادي تايهة ومصقورة بالبوادي تايهة اي جينا ننشدها مصدق بالشامعي جينا ننشدها مصدق بالشامعي حطوا بطشت الذهب راس الشهيد حطوا بطشت الذهب اي وحطوا بطشت